فإما النصر يعسف بالأعادي ويسقيهم أسى مر المذاقي فإما النصر يعسف بالأعادي ويسقيهم أسى مر المذاقي وإما الموت يمضي بي لعدل أزف بها إلى الحور السواقي أزف بها إلى الحور السواقي ففجر النصر لاح له شروط يبدد ظلمة الليل السجين ويبعث في حنايا القلب عزا وإن أزرى بنا ذل السنين ففجر النصر لاح له شروط يبدد ظلمة الليل السجين ويبعث في حنايا القلب عزا وإن أزرى بنا ذل السنين وإن وقف الطغاة أمام دربي وإن كادوا بكيدهم المهين فلن تهدأ رياحي عاصفات ونصر الله في الهيجا يقيني وإن وقف الطغاة أمام دربي وإن كادوا بكيدهم المهين فلن تهدأ رياحي عاصفات ونصر الله في الهيجا يقيني هاجر اللاذا إذا وانبارا ليثا بأدغال الشارا والله يا أخوة بقدر ما تعطي أي قضية من وقتك بقدر ما تكون هناك نتائج إذا تعطي أي قضية أو تعطي الإعداد أو تعطي الجهاد فضلة الوقت أيضا أن تأخذ فضلة النتائج الفضلة النتائج فضلة من النتائج أما أن تعطيها كل وقتك ويعني تعيشها تعطي كل شيء هاجر اللاذا إذا وانبارا ليثا بأدغال الشارا هاجر اللاذا إذا وانبارا ليثا بأدغال الشارا باع الحياة رخيصة لله والله اشترى الورى بل لبى حي على الجهاد ومضى بأجفان السورى درب الشدائد عشقه لم يسبيه عشق الكرى قد عافى لين فراشه وغدا لي يفترش الثرى متوسيد صخر العانى متجليدا متصبرا أغرته لذات الهوى وتزينت في وجهه فازداد عنها تنكرا عاشق الجنان وحورها ورنا إليها فشمرا منياتا والموت أسعد ما يرى خاض الحروب بهمات متوثبا ومكبرا كم قد أحال بغزوه ليل الأعادي مجمرا